فريك دواتك قصب خاتم بهديغي وتضيني يا قصب يفرح سيسي قاوي وتضراتي السواسب وعيان درسين اخدي سيموني صفاصب يا كنت دوتي قصه